أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء وكان ربك قديرا. وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء الذي خلق من الماء. Allah'ın الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللي جابك عندنا وسمع وخلينا سمعنا والله عاد نسمع يا مولانا خير والله المستقيم جميعا ما يقطع عليك لا ما تتكلمش انت هو وما الله الله يفتح عليك. يمكن في حاجة تانية والله. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. السماوات والأرض ما بينهما

Oh, انت اللي سمعت من الراجل ده والله. الله يزيدنا. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Oh, والله ما خرج من القلب يا شيخ، ياخذ القلب على طول. لا اله الا الله يا رحمن الرحيم. النبي والذين يشركون ذكرنا الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كان المرء انت عم الشيخ احمد الذين إذا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. الذين إذا you يا شيخ. من الآية اللي قبل دي، من الآية اللي قبل دي حياتنا. نبعدين الشخصة دي في الحسنات. وكان الله غفورا رحيما. يا ما شاء الله عليك.